وإلى نور العيون، أسأل الله أن ينير قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، إنه على كل شيء قدير. تفضل اقرأ. وخدمه الأحرار انتهينا. نعم شيخنا. ها حراسه. ها حراسه صلى الله عليه وسلم. بقي إيش في حراسه؟ الباب إيه حراسه، بل بقي من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي أبو ذر. أبو ذر إيه نعم. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وخدم رسول الله من الأحرار، أما الموالي من خدم رسول الله فهم متعددون، ومن الأحرار متعددون. لاحظ لي بالله هذا، الخدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعددون، من الموالي ومن الأحرار، من الموالي ومن الأحرار. الله مستعان، والله مستعان. طيب، اسم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هو جندب ابن جنادة الغفاري ابن سكن، جندب ابن جنادة ابن سكن الغفاري، جندب ابن جنادة ابن، أنا أشرح الآن إيش أشرح نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس، وقد كتب كتابا كبيرا في السير والمغازي سماه نور العيون، نعم سماه عيون الأثر في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير أو نحو من هذا العنوان. وقد وقفت مؤخرا لله الحمد ومنه على شرح لهذه المطولة لسبط بن العجمي، وهو نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس، يعني عيون الأثر في المغازي والسير. وهذا الكتاب من أكبر، يعد موسوعة، لكن ما كل ما ورد فيه صحيح، وأنا هنا أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا إبراء للذمة وللتثبت ولتثبيت المادة العلمية ونأيا عن الدروشة، وهي أن مجرد بس قيل قيل قيل وقيل قيل قيل، ولذلك كما قال قائلهم وقد ندم على هذا القيل والقيل، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. طيب، مناقبه كثيرة، ومما صح في إسلامه رضي الله عنه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: لما بلغ أبا ذر، ولاحظ لي بالله القصة العظيمة هذه في إسلام أبي ذر رضي الله عنه وقد أسلم قديما، لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثة رسول الله، مبعث رسول الله يعني بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأخيه، قال لمن؟ أبو ذر قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فأعلم لي، يستخبر لي علم هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء. بعث أبو ذر أخاه ليستعلم له ويستخبر خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع أخوه وأخبره فقال: يا أبا ذر، رأيت محمدا يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال له، يعني شوف لاحظ الكلمتين اللتين نقلهما أخو أبو ذر أبي ذر إلى أبي ذر، قال: يأمر بمكارم الأخلاق ويتكلم بكلام ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت، لأنه قصد الشيء المهم وهو ما يتعلق بالنبوة وخبر السماء. إيش الخبر؟ فتزود أبو ذر وحمل شنة بكسر المثلثة، الشنة هي القربة المصنوعة من الجلد، قربة شنة له فيها ماء، حتى قدم مكة فأتى المسجد، يعني المسجد الحرام، فالتمس أي بحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه لأنه أراد أن يكون الأمر سرا، لأن الدعوة كانت في تلك الفترة سرية، حتى أدركه بعض الليل فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل أي أبا ذر أبو ذر قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم لا يرى ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما آن للرجل أن يعلم منزله. لاحظ الأدب، رجل غريب تزيدوه هم وغم، ها تزيدوه هم وغم، بعض الناس من يوم يشوف الرجل الغريب يشك فيه ويوسوس أنه ممكن يكون عنده شيء، يمكن يخفي شيء. يا أخي رجل غريب استعلم لكن بأدب، وانظر إلى أدب علي الذي أدبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أما آن للرجل أن يعلم منزله، أما آن للرجل، أنت من فين، أنت إيش أصلك وإيش فصلك ومن فين جيت، يعني سبحان الله اللي ما يتعقد يتعقد، والغريب يتمنى أنه ما وطئت قدماه مثل هذا البلد اللي فيه شراسة الخلق وسوء التعامل، نسأل الله السلامة والعافية. فأما آن للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث عاد علي على مثل ذلك فأقام الرجل معه، ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك، ما الذي جئت من أجله وقدمت من أجله؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني، يعني للذي أطلب، فعلت. ففعل فأخبره وأنه جاء يستعلم الأمر وجاء ليسمع مباشرة، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، سمعت في وهابية، خلاص تصم أذنيك وتروح تحكم على الوهابية بالضلال وأنهم لا يحبون رسول الله. اسمع اسمع، خذ واحد من اللي عند القبر دول أبو البشوت، قل له تعال يا شيخ بعد ما ينتهي دوامه، تعال يا أخي يا الكريم، أنت وهابي، أنت وهابي، راح يقول لك يا أخي إيش معنى وهابي وإيش حقيقة الوهابية وأنها فرية وأن ذلك يؤدي إلى تمزيق وحدة المسلمين، وأن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من بعث إلا بالقرآن والسنة، ومجموع مؤلفاته في قرابة 10 مجلدات موجودة بين أيدينا، أخرج كلمة واحدة لهذا الإمام المجدد تخالف كتاب الله أو تخالف سنة رسول الله، أو فيها ما يمكن أن يستنبط أن محمد بن عبد الوهاب يبغض رسول الله. والله لو كان كذلك والله لبغضناه، ولكنه إمام مجدد، إمام مجدد، والله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال فإنه حق، قال علي للرجل والله إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق، وهذا فيه الأخذ بالحيطة، الأخذ بالحذر والحيطة في مجتمع لا يدين أهله بالإسلام ويضرون من يحمل القرآن، كما كان موجودا في الاتحاد السوفيتي قديما، كانوا يتداولون القرآن سرا، لأنه لو أمسك أحدهم وهو في يده المصحف يقتلونه، يمزقونه، يسجنونه، ينكلون به. حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، أسلم مكانه، أرسل أخاه فلم يشفي غليله ولم يهده سبيله، فطبق الحديث الصحيح ليس الخبر كالمعاينة، وهذا حديث صحيح رواه أحمد والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة. ويشهد له هذا الشاهد في العربية يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، ما راء، لأن بعض الناس يضخم الأمر، تريد أن تذهب إلى مكان، قال لا تذهب إلى الميضات، ترى الناس يدهسون بعضهم بعض، يدهسون بعضهم بعض، ضخم الأمر. ليه؟ لأن واحد وهو ذاهب إلى الميضات أكرمكم الله داس على قدمه، فلما رجع صارت عنده عقدة نفسية، قال الناس يتحطمون ويدهس بعضهم بعضا. يا أخي ما تسمع الكلام يا أخي يا ابن الكرام، ليس الخبر كالمعاينة. وهذا ينتفع بقصة إسلام أبي ذر، سمع لكنه لما أخبر لكنه لما سمع ورأى رسول الله كان سببا في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إلى قومك، ارجع إلى قومك، احفظ معي العبارة، وأخبرهم يعني بخبر ما سمعت وما رأيت من شأن الإسلام والنبوة حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني بلا إله إلا الله وأعلن الإسلام، أنا خائف من من؟ قال فخرج حتى أتى المسجد يعني مسجد الحرام، فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقام القوم فضربوه حتى أوجعوا. ائتمر بأمر رسول الله ما تحصل فتنة، خذ بأمر رسول الله، خذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تحصل لك فتنة إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد تكون الفتنة أشد من القتل كما قال ربنا تبارك وتعالى. وعمل هذا في اليوم الثاني، قاموا إليه وأوجعوه ضربا، فمر به العباس وهم يضربونه فأكب عليه، شوف النصرة، شوف النصرة للحق ولأهل الحق، أكب عليه وقال يا معشر قريش ويحكم ويحكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم، كما في رواية مسلم. فأنقذه منهم رضي الله عنه وأرضاه، ومواقف العباس رضي الله عنه كمواقف أبي بكر الصديق مشهودة ومشهورة لمثل هؤلاء المستضعفين في نصرتهم والذب عنهم، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن مناقبه رضي الله عنه حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أظلت الخضراء يعني السماء، ما أظلت الخضراء بالضاد يعني السماء، ولا أقلت الغبراء يعني الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد وعبد بن حميد وهو حديث صحيح لغيره. ومن مناقبه مع قومه غفار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له ولقومه فقال صلى الله عليه وآله وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. بقي باب حرس النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرسوه، أرجئ هذا في درس قادم إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأدعو لكم ولي وللمسلمين فأقول اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واحشرنا مع نبينا وحبيبنا سيد ولد آدم أجمعين إلى جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.